القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في أدب العرب، شعره ونثره، ملامح من أخلاقهم ومآثرهم التي تعد منهاجا للفضائل والقيم ومكارم الأخلاق حتى اليوم. فها هو معن بن أوس المزني يتمدح بالعفة ومكارم الأخلاق فيقول: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر ما يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابتي، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي. وعلى نفس النهج في حسن الخلق يقول سالم الأسدي: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى، ولا مانعا خيرا، ولا قائلا هجرا، إذا شئت أن تدعى كريما مكرما، أديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، غنى النفس ما يكفيك من سد خلة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. ويقول المقنع الكندي متمدحا بكرم أخلاقه من السخاء والعفة وجميل الصفح: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا، ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاق لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وفي استبقاء الصديق يقول بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة